إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة البلاغة. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإطناب، واليوم نكمل الحديث عن الإطناب بعد أن تحدثنا عن النوع الأول والثاني من أنواعه. نتحدث اليوم عن القسم الثالث، وهو الاحتراس أو التكميل. ضيفنا الكريم، من دروس الإطناب الاحتراس أو التكميل، وهو من الدروس التي يلجأ إليها الأديب ليخلص كلامه من معنى غير مقصود يمكن أن يتوهمه السامع. نريد أن نتعرف عليه. الحمد لله كما علمتنا أن نحمد، ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، من دروس الإطناب الاحتراس أو التكميل، وهو أن يأتي في كلام يوهم خلاف المراد بما يدفع هذا الإهام. قال الله تعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فنجد المولى سبحانه وتعالى احترس بقوله من بعد ما رأوا الآيات. فإن قيل في غير القرآن الكريم ثم بدا لهم ليسجننه، لكان في ذلك إهام بثبوت التهمة على يوسف عليه السلام، ولكنه احترس بقوله من بعد ما رأوا الآيات، فهذا دفع توهم غير المراد ليقرر ويبين أنه على الرغم من براءة يوسف عليه السلام بما رمته امرأة العزيز وقيام الأدلة على براءته، إلا أنهم سجنوه ظلما. ضيفنا الكريم، من الأبيات الشعرية التي نود أن نوضح موطن الإطناب فيها وأن نوضح نوعه والغرض منه، قول ابن المعتز في وصف فرسه: صببنا عليها ظالمين سياطنا، فطارت بها أيد سراع وأرجل. موطن الإطناب ظالمين، نوعه احتراس أو تكميل، الغرض منه دفع توهم غير المراد، لأنه لو لم يكن ظالمين لتوهم أن فرسه بليدة ولا تسير إلا بالضرب. ومنه قول السموأل: وما مات منا سيد في فراشه، ولا طل منا حيث كان قتيل. لو لم يحترس الشاعر في عجز البيت لتوهم أن قتل هؤلاء راجع لضعفهم وعجزهم أن ينالوا من عدوهم، بل ينالون من عدوهم وينتصرون عليهم ويأخذون بالثأر منهم. ضيفنا، مواضع التكميل نود أن نعرضها وأن نوضحها مع التمثيل. يأتي الاحتراس أو التكميل في الأول، كقول المتنبي في أبي دلف حينما بلغه وهو في سجن حمص أنه ذمه عند وليها، وكان قد أهدى إليه طعاما فكتب إليه من السجن بقصيدة منها: غير اختيار قبلت برك بي، والجوع يرضي الأسود بالجيف. موطن الإطناب غير اختيار، نوعه احتراس أو تكميل، الغرض منه دفع توهم غير المراد، لأنه لو لم يقل غير اختيار لتوهم أنه قبل البر طواعية. وقد يأتي التكميل في الوسط، كقول طرفة بن العبد: فسقى ديارك غير مفسدها، صوب الربيع وديمة تهمي. موطن الإطناب غير مفسدها، نوعه احتراس أو تكميل، الغرض منه دفع توهم غير المراد، لأنه لو لم يقل غير مفسدها لتوهم أنه يدعو لديار محبوبتي بالغرق. وقد يأتي الاحتراس أو التكميل في الطرف، كقول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. موطن الإطناب أعزة على الكافرين، نوعه احتراس أو تكميل، الغرض منه دفع توهم غير المراد، لأنه لو لم يكن أعزة على الكافرين لتوهم أن ذلتهم ضعف، بل هي عين القوة. ضيفنا من الزائد الذي يحقق فائدة ويؤدي إلى توكيد معنى من المعاني التذييل، فما تعريفه وما أقسامه مع التمثيل والتوضيح؟ التذييل هو الإتيان بجملة مستقلة عقب الجملة الأولى تشتمل على معناها توكيدا لها. وللتذييل ضربان: أولا ضرب جار مجرى المثل، وذلك إذا استقلت جملة التذييل بمعناها مستغنية عما قبلها بحيث تتضمن حكما كليا فتجري مجرى المثل في الاستقلال وكثرة الاستعمال. قال الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. موطن الإطناب إن الباطل كان زهوقا، نوعه تذييل جار مجرى المثل، الغرض منه التأكيد ورسوخ المعنى في ذهن السامع بحيث لا يدع مجالا للشك، فالتذييل لون من ألوان التأكيد. فجملة إن الباطل كان زهوقا جاءت مؤكدة للأولى، وهي مستقلة بمعناها ولا يتوقف فهمها على فهم ما قبلها، لذا فهي جارية مجرى المثل. قال الشاعر: نظور فتى يعطي على الحمد ما له، ومن يعطى أثمان المكارم يحمد. موطن الإطناب من يعطى أثمان المكارم يحمد، نوعه تذييل جار مجرى المثل، الغرض منه التأكيد. فنحن نجد أن جملة ومن يعطى أثمان المكارم يحمد مشتملة على نفس معنى الجملة الأولى متضمنة معنى كليا، لذا فهي جارية مجرى المثل. ضيفنا، نود أيضا مزيدا من الأبيات الشعرية التي توضح موطن الإطناب وأنواعه وأغراضه المختلفة. قال الشاعر: تبدل دارا غير داري وجيرة سوايا، وأحداث الزمان تنوب. موطن الإطناب أحداث الزمان تنوب، نوعه تذييل جار مجرى المثل، لأن جملة أحداث الزمان تنوب مشتملة على نفس مفهوم الجملة الأولى، ولكنها تتضمن حكما كليا، لذا قيل عنها أنها جارية مجرى المثل، والغرض منها التأكيد. ننتقل إلى نوع ثان وضرب ثان من التذييل. ضيفنا الكريم، نود توضيح هذا النوع أو هذا الضرب من أضرب التذييل بالشواهد والأمثلة. الضرب الثاني من أضرب التذييل هو ضرب غير جار مجرى المثل، وذلك إذا كانت جملة التذييل غير مستقلة بمعناها، فلا يفهم الغرض منها إلا بمعونة ما قبلها. قال الله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. موطن الإطناب وهل نجازي إلا الكفور، نوعه تذييل غير جار مجرى المثل، لأن هذه الجملة لا تستقل بمعناها بل يتوقف مفهومها على فهم الجملة الأولى، ولا يفهم المقصود منها إلا بمعونة الأولى، لذا فهي غير جارية مجرى المثل، والغرض منها التأكيد، فالتذييل لون من ألوان التأكيد. ضيفنا الكريم، نود توضيح نوع الإطناب والغرض منه في قول ابن نباتة: لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل. موطن الإطناب تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل، نوعه تذييل غير جار مجرى المثل، لأن هذه الجملة لا تستقل بمعناها عن الجملة الأولى، إذ لا يفهم المعنى منها إلا بمعونة ما قبلها، والغرض منها التأكيد. قال أبو تمام: يعزي الخليفة في ابنه، تعزى أمير المؤمنين فإنه، لما كطر يغذى الصبي ويولده، هل ابنك إلا من سلالة آدم، لكل على حوض المنية مورده. فقوله هل ابنك إلا من سلالة آدم تذييل غير جار مجرى المثل، لأنه لا يستقل بمعناها بل يتوقف مفهومه على فهم الجملة السابقة عليه. أما قوله لكل على حوض المنية مورد، تذييل جار مجرى المثل، لأنه يستقل بمعناه عن الجملة الأولى ولا يتوقف مفهومه على فهم الجملة السابقة عليه، والغرض منه التأكيد ورسوخ المعنى في ذهن السامع. ضيفنا الكريم، نود أيضا مزيدا من الأبيات الشعرية التي نوضح من خلالها الإطناب وأنواعه وأغراضه. قال الشاعر: فدعوا نزالي فكنت أول نازل، وعلام أركبه إذا لم أنزلي. موطن الإطناب وعلام أركبه إذا لم أنزلي، نوعه تذييل غير جار مجرى المثل، لأن جملة التذييل لا تستقل بمعناها عما قبلها، بل تحتاج إلى معونة ما قبلها، والغرض منه التأكيد ورسوخ المعنى في ذهن السامع. ضيفنا، إذا كان التذييل على ضربين فإن التأكيد أيضا يأتي على ضربين، نود توضيح ذلك بالأمثلة. أولا، ضرب يكون التأكيد للمفهوم والمنطوق معا، كقول الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فجملة التذييل مشتركة مع الجملة السابقة عليها في مادتها لفظا ومعنى، فالأولى فعلية والثانية اسمية. الضرب الثاني، ضرب يكون التذييل فيه مؤكدا لمفهوم الكلام السابق عليه، ولا اشتراك بين الجملتين في الألفاظ، كقول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فمعنى الأولى أن النفس بطبيعتها ميالة للسوء، نزاعة للهوى، بحيث لا تبرأ من الميل عن الجادة، وهذا المعنى الذي فهم تؤكده الجملة الثانية التي هي جملة التذييل، وهي جارية مجرى المثل. ضيفنا، نود مثالا من الشعر يوضح لنا التذييل المؤكد للمفهوم فقط دون المنطوق. قال الشاعر: إذا أنت لم تشرب مرارا على القضا، ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. موطن الإطناب وأي الناس تصفو مشاربه، نوعه تذييل جار مجرى المثل، الغرض منه التأكيد، وهي مؤكدة للمفهوم دون المنطوق. ومنه قول الشاعر: ولست بمصطبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. فهذه الجملة أيضا مؤكدة للمفهوم دون المنطوق. أعزائي الطلاب، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف، وأشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.